أمي أنت حياة الروح، أمي أنت حياة الروح، أنت الأغلى من عيني، أنت أحب الناس. قلت لها يا نبع الحب، اسمك مطبوع في قلبي، يملأ عمري بالأحلام، يسقيني كالماء العذبي. قلت لها يا نبع الحب، اسمك مطبوع في قلبي، يملأ عمري بالأحلام، يسقيني كالماء العذبي. قلب الأم وما أسماه، ما أطهره ما أصفاه. قلب الأم وما أسماه، ما أطهره ما أصفاه. ما أكرمه ما أرحمه، فتبارك رب سواه. أنت أحب الناس إلي، أنت أحب الناس. إني أسمع صوت النجم يشدو في الأمس وفي اليوم، خلف صغير راح يغني أغنية في حب الأم. إني أسمع صوت النجم يشدو في الأمس وفي اليوم، خلف صغير راح يغني أغنية في حب الأم. فرحت أمي حين رأتني أقطف زهرا حلو اللون، فرحت أمي حين رأتني أقطف زهرا حلو اللون، وأنسقه وأقدمه بين يديها ذكرى مني. أنت أحب الناس إلي، أنت أحب الناس. أنت أحب الناس إلي، أنت أحب الناس. أنت أعز الناس علي، أنت أعز الناس. أنت أحب الناس إلي، أنت أحب الناس. أنت أعز الناس علي، أنت أعز الناس. أصدقائي الأطفال، أشكركم كلكم، مع السلامة. برنامج المسابقات والضحكات والهدية.